إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال، يعني ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله مستقيما، هذا سبيل الله مستقيما، يعني الطريق إلى الله تعالى مستقيم، لا عوجاج فيه ولا ميل فيه ولا انحراف فيه. قال ابن مسعود: ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، يعني عن يمين هذا الخط المستقيم وعن شمال هذا الخط المستقيم، خط صلى الله عليه وسلم خطوطا، وهذه خطوط، هذه الخطوط على الأرض. ثم خط صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال: هذه سبل، يعني طرق، هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وتأمل هذا الوصف النبوي، نعت الله عز وجل الداعي الذي يقف على رؤوس هذه الطرق المنحرفة بأنه شيطان يدعو إليها. ثم تلا، يعني رسولكم صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الخط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو به المسلم في كل صلاة، حينما تقرأ سورة الفاتحة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه، الذي إذا سلكه السالك وصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، يعني إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فحذر الله عز وجل من الفرقة والاختلاف في دينه سبحانه وتعالى. لذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى المفسر الجليل، يقول: أمر الله عز وجل المؤمنين بالاجتماع والتآلف، وحذر الله عز وجل المؤمنين من الفرقة والاختلاف، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إنما هلك من كان قبل الأمة المحمدية بسبب اختلافهم وخصوماتهم في دين الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل أرسل الرسل والأنبياء دعاة مصلحين يهدون إلى الحق وينقذون الناس من الباطل ومن الشرك، يصلح الله عز وجل بهم ما فسد من عقائد الناس ويقوم بهم دينهم ودنياهم. لذا قال تعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام، قال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، هلما ننظر في طريقته كيف بدأ بالإصلاح وكيف بدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد واجه خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي دنياه وفي أمته واجه ألوانا متعددة متنوعة من الفساد، فساد في كل منحى من مناحي الحياة. فكيف بدأ الخليل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فبدأ صلى الله عليه وسلم بدعوة أمته ودعوة أهله وقومه إلى توحيد الديان وإلى عبادة الرحمن. قال الربيع حفظه الله تعالى: انظر كيف بدأ إبراهيم دعوته إلى الإصلاح. هل بدأ بالاصطدام والاصطدام مع الحكام وتهييج الناس على الحكام في زمانه، أم أنه بدأ بدعوة الناس إلى إصلاح العقيدة الدينية التي تشمل جميع الناس حكاما ومحكومين؟ لذلك انظر إلى القرآن الكريم، ونريد حينما نقرأ القرآن الكريم نتدبر، لا تجعل القرآن يمر عليك مرور كرام، ولكن تأمل وتدبر أيها العبد المسلم حتى تعرف دينك على حقيقته. فانظر إلى تلك المناظرة التي جرت بين الخليل إبراهيم وبين النمرود، والتي قصها الله عز وجل علينا في كتابه. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت وهو النمرود، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأريد منك أن تتأمل، هل قال الخليل إبراهيم للنمرود يا ظالم، يا آكل أموال الناس، يا آكل حقوق الناس، هل جمع وحشد الناس له في مظاهرات واعتصامات كما هو الحال، أم أنه دعاه إلى عبادة الرحمن الديان سبحانه وتعالى؟ قال الواحدي في تفسيره رحمه الله، والواحدي مفسر عظيم كابن كثير رحمه الله تعالى الجميع، قال الواحدي فيما يرويه عن ابن عباس، قال: لما دخل إبراهيم عليه السلام بلاد النمرود وعلم به النمرود أرسل إليه فقال له: يا إبراهيم من ربك؟ فقال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: وأنا أحيي وأميت. فدعا برجلين النمرود فقتل أحدهما وترك الآخر، ثم قال: يا إبراهيم أنا أمت هذا وأحييت هذا. فسمى ترك القتل إحياء. ثم نظره إبراهيم عليه السلام في مجيء الشمس كما هي القصة المعروفة لديكم. فهذا إبراهيم يواجه ملكا غشوما ظلوما يدعي أنه رب العباد. النمرود كان يدعي أنه رب العباد، قال أنا أحيي وأميت، كان يدعي أنه الله، والعياذ بالله. ولكن انظر إلى الخليل إبراهيم كيف تعامل معه، دعاه إلى توحيد الديان وإلى عبادة الرحمن، فما جمع له أمما من الناس ولا هيج الناس عليه ولا صار على الحكم ولا نافس على الملك. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعي يدعو إلى تعبيد الناس لرب الناس، لا يدعو إلى تهيج الناس على ولاة أمورهم. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام، تأملوا فيما حدث معه. سورة يوسف لها مع الناس وقفات، وجل الناس يحبون الاستماع إلى آياتها، لكن جل الناس لا يتدبرون ما جاء في آياتها من أحكام وفوائد، من أحكام وفوائد وآداب، بل تمر عليهم هكذا مرورا كرام. فهذا نبي الله يوسف ذاق الويلات كيدا من النساء اضطهادا وظلما وعدوانا، صنعت به الأعاجيب وفعل به الأفاعيل. ومع ذلك كيف بدأ الإصلاح بين قومه، وكيف بدأ الدعوة في قومه صلى الله عليه وسلم وهو الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليمات، آمين يا رب العالمين. كيف بدأ دعوته وهو المسجون ظلما وعدوانا، سجن ظلما وعدوانا، بل يعرفون أن يوسف عليه السلام سجن ظلما وعدوانا، إلى أي شيء ينادي في سجنه ومعه أو يشارك في سجنه مظلومون أبرياء من ضعاف الناس يشاركون يوسف عليه السلام في سجنه، فإلى أي شيء دعا؟ هل دعا إلى المظاهرات على حكام عصره الذين استبدوا بالملك والذين ظلموه وسجنوه وسجنوا الأبرياء من أمثاله؟ والجواب في القرآن الكريم، لكنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. فانظر إلى الرحمن سبحانه وتعالى كيف يحكي عن يوسف عليه السلام وهو يخاطب السجناء وهو المظلوم المكروه. قال تعالى حكاية عن يوسف: يا صاحبي السجن، صحبة السجون، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيهما خير؟ آلهة متعددة. وكان الناس في زمانه يعبدون الأوثان ويعبدون الكواكب ويعبدون الأبقار والأشجار، فآلهة متعددة. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا ما دعا إليه نبي الله يوسف عليه السلام وهو المسجون ظلما وعدوانا. ما التفت إلى ما وقع عليه من ظلم، وما قال أنا المظلوم بينكم وأنا المسجون وأنا المتهم ظلما، لكن كان يشغله شاغل واحد وهو الدعوة إلى تعبيد الناس لرب الناس، تعبيد الناس لرب الناس وإصلاح عقيدة الناس. بهذه الدعوة وعلى هذا الطريق ومن خلال هذا الطريق دوى الله عز وجل نبيه يوسف عليه السلام أعلى المناصب في الدولة. بلغ أعلى المناصب يوسف عليه السلام حتى لقب بعزيز مصر فيما بعد، لما سلك الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم في نهاية الصورة شكر الله عز وجل فقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. شكر الله سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله موسى عليه السلام، ومن طريقتهم ومن أفعالهم وأعمالهم نستمد الهدى والسير إلى الله عز وجل. والسادة الأبرار الأطهار المبرؤون من كل عيب ونقص صلوات الله تعالى عليهم، دعوا إلى الله عز وجل على بصيرة، ونادوا إلى توحيد الناس وإلى حقن دماء الناس، فما تسببوا في إراقة دم ولا هتك عرض ولا قتل نفس. فهذا كريم الله موسى عليه السلام أرسل الله عز وجل إلى طاغية عصره فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال ذاك فرعون: قال أنا ربكم الأعلى. وكان موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وكانت بنو إسرائيل في تلك الحقبة أمة مستذلة معذبة، يبقر فرعون بطون نسائهم ويذبح أبناءهم، وقص الله ذلك علينا في القرآن فقال: إن فرعون عنا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضع طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أي ظلم بعد هذا الظلم الذي تستمعون إليه والذي أخبر الله عز وجل عنه. وتخيل أن يصف الرحمن عبدا من عباده بالعلو في الأرض، أن يصف الله عز وجل فرعون بالعلو في الأرض، يتبين لك إلى أي مدى بلغ فرعون في العلو والطغيان والفساد. يصفه الله عز وجل بذلك في كتابه. فكيف بدأ موسى دعوته مع هذا الذي ادعى الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى، يأتي بالحوامل فيشق بطونهن، ويأتي بالأطفال الصغار فيقطع الرؤوس عن عزام؟ أي ظلم بعد هذا الظلم أن تبقر بطن زوجك أمام نظريك، وأن تقطع رأس ولدك بين يديك؟ أي ظلم بعد هذا الظلم؟ فكيف بدأ موسى عليه السلام دعوته إلى الإصلاح؟ هل نادى بحقوق بني إسرائيل المسلومة؟ هل نادى برفع الظلم عن بني إسرائيل؟ هل فكر ودبر لنزع السلطة من أيدي فرعون ذاك الطغي الغاشم الكافر بالله الذي قال: أنا ربكم الأعلى، إلى أي شيء في القرآن أجوبة نقرأها وتمر علينا لكننا لا نتضبط لا نتدبر ولا نفهم، وإن حاول البعض الفهم لا يفهمون كما فهم الصحابة والتابعون ومن صار على طريقتهم، بل يفهمون بأفهام البشر، بأفهام المدمرين، بأفهام المخربين، بأفهام المفجرين، بأفهام الداعين إلى الإرهاب وإلى التفجير وإلى القتل وإلى إرهاب العباد وإلى الاغتيالات. لا يفهمون فهم الكتاب والسنة في ضوء فهم الصحابة والتابعين. فاتسع الخطب على الواقع وأريقت الدماء وحدث ما تعرفون وما تعلمون وما الله عز وجل به عليم مما غيب عنا وعنكم. إلى أي شيء دعا موسى عليه السلام؟ دعا فرعون إلى توحيد الديان وإلى عبادة الرحمن وإلى عبادة رب الأرض والسماوات. دعا بني إسرائيل إلى توحيد الديان وإلى عبادة الرحمن وإلى إصلاح العقائد وإلى تعلق القلوب بالرحمن سبحانه وتعالى. ولما شد العذاب على بني إسرائيل وسعات العون باستئصال شأفتهم والقضاء على ذكرتهم وقتل الذرية واستباحة النساء وذبح الرجال، ماذا صنع موسى عليه السلام؟ هل كتب الكتائب؟ هل حزب الأحزاب؟ هل سعى في نقالات وقتل وذبح وإرهاب وتفجير؟ سعى في أي شيء؟ نبي الله موسى عليه السلام في أي شيء فكر؟ قال الله تعالى عن موسى، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، في سورة الأعراف لمن لا يعرف. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فما قال لهم: اعتصموا ولا اقتتلوا ولا قاتلوا ولا اصمدوا ولا هيا نذبح ونقتل ونخرب ونفجر. وهذا بعينه ما قاله رسولكم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لأمته موصيا أمته وقال لأصحابه: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. من يريد أن يرد على الحوض فليعمل بأحكامه صلى الله عليه وسلم وليسر في حياته على طريقة الأنبياء والرسل. وإياك بنيات الطريق وطرق منحرفة المعوجة التي تنتهي بالعباد والبلاد إلى الإرهاب وإراقة الدماء وهتك الأعراض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبع هداه وآلاه لا يوم أن نلقاه أمين. أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد جبل الصفا ونادى في أهل مكة قائلا: يا صباحا. وهذا النداء عند العرب حينما ينادى به يكون الخطب عظيم، الخبر عظيم. فحينما يقف المنادي على الجبل ويقول يا صباحا تجتمع إليه القبائل العربية الموجودة وساراتها يجتمعون للمنادي هذا. فابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا مناديا يا صباحا، فاجتمع إليه العرب، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخبرتكم أن خيلا خلف سبح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، يعني عدو سيهجم عليكم، خير خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ أصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إني نذير لكم، يعني رسول إليكم، بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه عبد العزة ابن عبد المطلب الشهير بأبي لهب، قال له: تبا لك يا محمد، أي سبه وشتمه، تبا لك يا محمد سائر هذا اليوم. أني هذا جمعتنا؟ تجمعنا على هذا؟ أتجمع سادات مكة على هذا الهراء؟ معنى كلامه: تبا لك سائر هذا اليوم، أني هذا جمعتنا. فحينما تنظر إلى ما خرج به النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعا أو خرج ينادي بدعوة يخالف بها العالم بأجمعه، حينما قال صلى الله عليه وسلم: يا صلاحا، لم يكن في الوجود موحد إلا هو صلى الله عليه وسلم، إلا هو صلى الله عليه وسلم. فتخيل خرج يخالف العالم بأسره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الإصلاحية مضى على خطى سلفه من السادة الأبرار من الأنبياء والرسل 13 عاما في مكة، 13 عاما في مكة، عمر الدعوة المكية في مكة، لا يعلم الناس إلا شيئا واحدا: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. يعلمهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ ما معنى هذه الكلمة؟ كيف تكون هذه الكلمة في قلبك أغلى من روحك، أغلى من دمك، أغلى من نفسك، أغلى من أبيك وأخيك وأولادك، أغلى من كل ما تملك؟ 13 عاما صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا إلا توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى وفقط. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما قاتل من أجل ملك ولا سلطة ولا عروش زائلة، بل قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هو شيء واحد يدعو إلى توحيد، إلى دين، إلى عقيدة. هذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. يرسل معاذ بن جبل داعية إلى اليمن، يقول له: يا معاذ، كما عند مسلم في صحيحه، ليكن أول ما تدعوهم إليه، أول شيء، ليس إلى صلاة ولا وضوء ولا زكاة ولا حج، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلى نفس الطريق صار كل الأنبياء ما دعوا إلا إلى هذا الطريق، وما نادوا إلا إلى الاستقامة على هذا الطريق. ما وجدنا نبيا ولا وليا ولا عبدا صالحا دعا إلى سلطان ولا ملك، وما وجدنا رجلا قاتل على ملك إلا قتل، ما قاتل رجل على ملك إلا قتل، سبحان الله، وكأنها آية. ما نازع رجل السلطان في ملكه إلا قتل ودارت الدائرة عليه، سبحان الله، وكأنها آية. وهذه صفحات التاريخ لمن يقرأ يقلب ليقف على حقيقة ما أقوله من كلام. ذكر ابن إسحاق في صحيح السيرة النبوية أن عتبة بن ربيعة المكنى بأبي الوليد اجتمع بالقرشيين من أهل مكة وقال لهم: زاد أمر محمد، وسأذهب إليه لأعرض عليه أمورا لعله يرجع. فقال: يا ابن أخي، يقول أبو الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي، إن أردت مالا، كانت القضية قضية مال، إن أردت مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنى العرب، وإن أردت ملكا ملكناك علينا حتى تصبح ملك العرب، إن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا ما يجعلك أغنانا، وإن كنت كنت تريد سلطانا جعلناك ملكا على العرب، وإن كان بك مرض، إن كنت مريض، وإن كان بك مرض طلبنا لك الأطباء حتى نبرئك حتى نداويك، ولو أنفقنا عليك ما نملك. فقال صلى الله عليه وسلم: أي إنسان إن حارب يحار إما على الشرب أو المال أو كيد أو كيد، عمل عليه كل ما يحارب من أجله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي في أموالكم ولا في السلطان عليكم ولا بي شيء، ولكن الله عز وجل أرسلني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا، أرسلني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا، وقد بلغتكم رسالات ربي، فإن قبلتموها فهي حظكم من الدنيا والآخرة، وإن رددتموها علي فأصبر حتى يحكم الله تعالى بيني وبينكم، حتى يحكم الله تعالى بيني وبينكم. وأخيرا عباد الله، هذه الكلمة أتوجه بها لكل إنسان يتقي من برا أو يتكلم في هذا الدين، أو يتكلم ولو في مجلس المجالس العامة باسم الدين. أقول لكل الناس، فرق، جماعات، أفراد، اتقوا الله عز وجل في دينكم، واتقوا الله عز وجل في أوطانكم، فهذه هي طريقة أنبيائكم ورسلكم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تحيدوا بالناس عن الصراط المستقيم إلى طرق أهل الأهواء والبدع وزبالات أفكار البشر، ولا تهيجوا الناس على حكامهم، لا تهيجوا الناس على ولاة أمورهم، لا تدعوا إلى الخروج في المظاهرات ولا الاعتصامات، كنا ننشر الأمان. وأمن الله عز وجل المصريين، ومن الله عز وجل علينا بالاستقرار، فلنا إذن الدعوة إلى الخراب وإلى الاضطراب وإلى المظاهرات وإلى الاعتصامات. يكون هذا لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ أن تضطرب البلاد وأن ينتشر التفجير والإرهاب والاعتصامات والمظاهرات. ألم نشبع من التخريب بعد؟ ألم نشبع من إراقة الدماء بعد؟ ألم نشبع من رؤية الأشلاء والرؤوس الطائرة والأجسام الممزقة بعد؟ ألا ننتهي من هذا الصراع الدموي؟ لنا لا نريد الاستقرار لنا ولأوطاننا ولنسائنا ولبيوتنا، لما لا نخاف على أعراضنا، لما لا نخاف على بناتنا، لما نسعى في إهلاك الزرع والنسل، لما نشمت أعداء الدين والوطن في ديننا وأوطاننا، وأعداء الإسلام يتربصون بمصرنا الدوائر وينتظرون دخولها في حرب أهلية. ألم نتعظ من السوريات؟ ألا يتكففن المال من أين أموال الناس الآن؟ ألا نتعظ من السوريات ألا يتاجدن بأعراضهن الآن؟ ألا نتعظ من العراق وأحوال العراق؟ ألا نتعظ من سوريا وأحوال سوريا؟ ألا نتعظ من ليبيا وأحداث ليبيا؟ ألا نتعظ من السودان وما حدث في السودان؟ ألا نتعظ من اليمن وما يحدث في اليمن؟ ألا نتعظ من كل هذا؟ ألا توجد بصائر؟ ألا توجد عقول؟ أين الحكماء؟ أين الحكماء؟ أين العقلاء؟ حينما ينادي ولدك أو ابن أخيك أو جارك إلى المظاهرات إلى التخريب، أين عقلك؟ لما لا ترجعه؟ لما لا ترجعه؟ لما لا تمنعه؟ لما لا تحجر عليه؟ إذا رأيت إنسانا يتصرف في ماله بما لا يتصرف به العقلاء تحجر عليه وتقول إنه سفيه. إذا باع قطعة أرض تردها وتقول إنه لا يعقل التصرف. أما الكلام في دين الله والتخريب في دين الله لا ينكره أحد ولا يستره أحد ولا يرده أحد، بل الناس الناس إما صامت شاهد وإما مخرب يخرب ويدمر ويفجر. وإن تكلم من تكلم كأمثالنا رمي بالعمالة والخيانة والدياثة ولا حول ولا قوة إلا بالله وعند الله تجتمع الخصوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارحمنا فيمن رحمت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعالي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا تفرقا مرحوما ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمفسدين المخربين. اللهم عليك بالمفسدين المخربين. اللهم عليك بالمفسدين المخربين. اللهم من اراد بالبلاد سوءا فاجعل تدبيره تدميرا. اجعل تدبيره تدميرا واجعل الدائره عليه يا رب العالمين. اللهم لا تمكن من رقابنا احدا ولا تمكن من مصيرنا احدا ولا تمكن من جيشنا احدا ولا تمكن من اوطاننا احدا ولا تمكن من اقتصادنا احدا. اللهم عليك بالفتن واربابها. عليك بالفتن واهلها. عليك بالفتن ومهيجيها يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار يا ربنا مصيرنا. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. اللهم وحد بين الشعب وولاه اموره. وحد بين الشعب وجيشه وصورته يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المصريين اجمعين واحقن دماء المسلمين كافه وعاده يا رب العالمين. احقن دماء اوطاننا يا رب العالمين. واحفظ اراضينا يا رب العالمين. وامن روعاتنا يا رب العالمين. لا نخيب يا ربنا وانت رجاءنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.